إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الأمن، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الأمن. معنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. بداية نود إلقاء الضوء على مفهوم الأمن. فكلمة أمن معناها شعور الكائن بعدم الخوف، معناه الاطمئنان، معناه السكينة، معناه الاستناد إلى ركن شديد. ده الأمن. والأمن ده منه الأمن النفسي. الأمن ضرورة حياتية وضرورة نفسية وضرورة دينية وضرورة صحية. الإنسان الموتر المضطرب المروع على طول ده ممكن تجيله هزة قلبية يموت. مش فيه إنسان بيموت بصدمة عصبية؟ عدم أمن، عدم أمن. يعني الواحد لو أشهر سلاح سريعا وفجأة في وجه إنسان، خاف الإنسان وقع مات، مات بصدمة عصبية نتيجة عدم الأمن. هل هناك علاقة بين الأمن والإيمان؟ طبعا. إزاي يا أستاذة يبقى الإيمان همزة ميم نون والأمن همزة ميم نون ولا يبقاش فيه علاقة؟ ده مش في اللغة العربية. والأمن من الإيمان. انت عارفة حضرتك الانسان المؤمن لا يخاف. المؤمن لا يخاف ليه؟ لانه واثق ان روحه واجله بيد الله وحده لا شريك له، لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها واجله، فمش هيخاف اطلاقا. مش هيخاف اطلاقا. ففي علاقة بين الامن والايمان. وفي علاقة تانية بقى، انه الامن يحقق ايمان ناضج. ازاي؟ انا لما البلد تكون امنة مستقرة اصلي التهجد بتاعي واروح الجامع رايح وجاي في رضا وسعادة وقبول، لاني هأدي الشعيرة بتاعتي. اما اكون مانيش امن مش هروح الجامع. بل انه الاسلام شرع حاجة اسمها صلاة الخوف، بتغير فيها وضع الشعيرة عشان الخوف، عشان عدم الأمن. هل نستطيع أن نقول أن الأمن نعمة من الله على الأخيار الأبرار؟ نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحتى بقى عاوزين نشوفها في منطقتين بس على كوكب الأرض، منطقتين يا أستاذ على كوكب الأرض ربنا اتكلم عنهم كلام واحد. ربنا قال عن البيت الحرام: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. يبقى فيه دخول وفيه مدخول به اللي هو البيت الحرام، وفيه قيد اللي هو إن شاء الله، وفيه صفة اللي هي آمنين، اللي هي الحال آمنين. والآية على لسان سيدنا يوسف بيقول لإخواته أسرته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى فيه دخول وفي مدخول به اللي هو مصر، وفي قيد اللي هو إن شاء الله، وفي حال اللي هو آمنين. الآيتين التركيب الأسلوبي بتاعهم زي بعضه بالضبط معي. ده تكريم لمصر وأنها واحة الأمان والاطمئنان. والكلام ده اتقال زيه عن الجنة في الآخرة. يبقى التعبير ده عن مكانين في الدنيا، البيت الحرام ومصر، وعن الجنة في الآخرة، ودخلوها بسلام آمنين. الأستاذ الدكتور، الأمن حق لشتى المخلوقات التي تساعد على إنجاح الحركة الحياتية. نرجو توضيح ذلك. يعني الأمن حق للإنسان لأنه بيساعد على إنجاح الحركة الحياتية، والأمن حق للآلات في المصانع لأنها بتساعد على إنجاح الحركة الحياتية. الأمن حق للنبات لأنه بيساعد على إنجاح الحركة الحياتية. الأمن حق لوسيلة المواصلات لأنها بتساعد على إنجاح الحركة الحياتية. الأمن حق للخروف وللبقرة لأن كل منها مساعد على إنجاح الحركة الحياتية. إنما الأمن مش حق للثعبان، مش حق للعقرب، مش حق للكلب العقور، مش حق للذئب، مش حق للفأر. الأمن حق لكل كائن يساعد على نجاح الحركة الحياتية. لا تتحقق العبادة إلا في ظلال الأمن. طبعا نرجو إلقاء الضوء على هذا المعنى. العبادة عقيدة، وتقديس لله بالشعائر، وتزكية النفس بالتخلي والتحلي، وتعمير للكون. الأربعة دول يستحيل يتحققوا في غير الأمن. الآمن هو المؤمن بالله. المروع ده ممكن يخوف لحد ما يتقال له اكفر، وبالتالي يقول كلمة الكفر. يبقى العقيدة الصحيحة لن تتحقق إلا في ظلال أمن ولا لا. طيب، وتقديسنا لله بالشعائر، أنا قلت لسعادتك ما أقدرش أروح المسجد واجي منه إلا إذا كان الطريق آمن. حتى إنهم بيقولوا إن من مسقطات الجمعة وتحولها إلى ظهر خوف الطريق، أما في حاجة في الطريق تقطعه، ما خلاص ما عليهش جمعة، أصلي الظهر في بيتي ولي ثواب الجمعة. وفي الحج أيضا الإحصار. وطبعا والإحصار في الحج. معايا حضرتك؟ تزكية النفس بالتحلي والتخلي. التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يحتاج إلى أمن أيضا، أمن نفسي. عشان أعيش صادق مع نفسي، مش بوجهين، مش بشخصيتين. وتعمير الكون يستحيل يتم إلا في الأمن. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.